إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي كل عام في مثل هذا الوقت تحتفل فئام من المسلمين بحادثة الإسراء والمعراج. هذه الحادثة العظمى وهذه الآية الكبرى التي اختص الله عز وجل بها نبيه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله عليه وسلم. وهذه الحادثة لما كان أمر المسلمين لا يتعلق معها بعبادة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة رضي الله عنهم وكان التابعون لهم بإحسان، وكانت هذه الأمة في أول أمرها، كانوا لا يحتفلون بها ولا يحتفون بها ولا يصنعون شيئا مما يصنعه المسلمون في الأزمان المتأخرة. فإن أمر الاحتفالات كالاحتفال بالمولد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، أو الاحتفال بحادثة الإسراء والمعراج أو غير ذلك، لا يستطيع أحد من الناس أن يأتي بدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الناس، ولا عن الصحابة رضي الله عنهم وهم خير الناس، أنهم كانوا يفعلون شيئا من هذه الأمور. وديننا إنما هو الاتباع، ديننا إنما هو التسليم لما جاء به المعصوم صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال ربنا سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال سبحانه وتعالى عن نبيه محمد: وإن تطيعوه تهتدوا، أي وإن تخالفوه تضلوا، كما قال عليه الصلاة والسلام: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. فأمر البدع والمحدثات التي يتهاون بها كثير من الناس أمر عظيم جدا في دين الله عز وجل. والناس يقولون: وما المانع من الاحتفال؟ وإنما هو فرحة، وإنما هو احتفاء بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. نقول لهم: لو كان خيرا لسبقونا إليه، أي لسبق إليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فلما لم يفعلوه لم يحل لنا أن نفعله البتة، وكان بدعة وكان محدثة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في كل خطبة يخطب فيها الناس: إن أصدق الحديث كلام الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. نعوذ بالله عز وجل من النار وأهلها. سيقول أناس: ولكن الأزهر أو إن المؤسسة الدينية ومشايخها وعلماؤها وكبراؤها يحتفون ويحتفلون بذلك، بل إنهم يجعلون هذا من الأمور الدينية المستحبة، بل ربما يغالون فيجعلونها من الواجبات. نقول: إن الله عز وجل لم يجعل من دلائل دينه الأزهر أو غيره من علمائه، وإنما من جاء بدليل من كتاب الله أو بدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعم ونعمى عين. وإلا فإنك في قبرك إنما تسأل عن الرجل الذي بعث فيك، ولا تسأل عن غيره، فيقال لك: ما تقول في الرجل الذي بعث فيه، أي في محمد صلى الله عليه وسلم، فانظر بماذا تجيب في قبرك، حيث هناك لا ينفعك أحد إلا من امتن الله رب العالمين به عليك من اعتقاد سديد ومن عمل رشيد. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الناجين في القبر ويوم القيامة بفضله ومنته سبحانه وتعالى في هذا اليوم الذي تدنو فيه الشمس من الرؤوس، ويحتاج المرء إلى شربة ماء واحدة، فإذا هو بحوض طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن وأشهى من العسل، من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا. فبينما هو يهرع إليه إذ يزاد عنه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي. فتقول له الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فيقول: الرحمة المهداة والنعمة المسداة، سحقا لمن أحدث بعدي. هذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. يا عباد الله، هذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن شاء أن يتمسك بها وينجو فهو الناجي حقا، ومن أعرض عنها فلا يلومن إلا نفسه دنيا وبرزخا وآخرة. نسأل الله السلامة والمعافاة. وهذه الحادثة لم يجمع أهل العلم على تاريخها، فقد اختلفوا في السنة التي كانت فيها، هل كانت قبل الهجرة مباشرة، أم قبلها بثلاث، أم قبلها بخمس؟ ثم اختلفوا في الشهر الذي كانت فيه، هل كانت في رجب، أم كانت في رمضان، أم كانت في ربيع الأول؟ ولو كانت مما تتعلق بها عبادة الناس لكان ضبطها تاريخا بالزمان شهرا ويوما كما في غيرها، ولكن لما اختلف فيها ولم تضبط علم أنها لا يتعلق بها شيء مما يصنعه الناس من أمر الاحتفال وغير ذلك. قد يقول قائل: وما الذي يغضبك في هذا؟ أقول: سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي يتهاون كثير من الناس في الإحداث فيها. الناس ربما تبغض وتكره وتشتد في أمر الكبائر وحق لهم هذا، ولكنهم يتهاونون فيما هو أعظم من ذلك في أمر البدع، بل في أمر الشرك. فإنه لو قيل إن فلانا يطوف بالقبر وإن فلانا يزني لقام الناس على بكرة أبيهم على من يزني وحق لهم، فإن الزنا من الكبائر، ولكنهم لا يفعلون عشر معشار هذا، بل ولا ما يقاربه ولا ما يدانيه في من أشرك بربه العلي فذبح لغيره جلت قدرته سبحانه وتعالى، أو استغاث بغيره، أو نذر لغيره. ومعلوم أنه إنما يرسل الله المرسلين وينبئ النبيين من أجل هذه الكلمة: لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. إنما أرسل الله شيخ المرسلين نوحا صلى الله عليه وسلم لما عبد قومه الصالحين وعكفوا على قبورهم وسألوهم من دون الله عز وجل واستغاثوا بهم من دون الله سبحانه، فلما لم يستجيبوا له أرسل الله عليهم الطوفان. هذه الأمور عندما يراها الناس اليوم لا يتحرك لهم ساكن، وكأن الأمر شيئا عاديا، مع أنهم وحق لهم تقوم قائمتهم إن قامت على كبيرة من الكبائر. والشرك أعظم، فإن أعظم الذنب أن يشرك المرء بربه، والله عز وجل يغفر كل الذنوب على الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه وتعالى. فعلاما يتهاون الناس في أمر المحدثات والبدع وفي أمر الشركيات عافانا الله وإياكم. فهذا أولا. نعم، نقول إنها آية كبرى وحادثة عظمى، ولكن محبتنا لنبينا صلى الله عليه وسلم بحق تجعلنا نقف عندما جاء عنه ولا نجاوزه. ما فعله نفعله، وما تركه نتركه، كما فعل صلى الله عليه وسلم وكما فعل أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. بعض الناس من المشككة في هذه الحادثة العظمى يقولون: كيف يسرى به في جزء من الليل؟ وكيف يعرج به إلى السماء؟ نقول: هنيئا لكم، فقد سبقكم في هذا الإنكار مشرك العرب الذين استعظموا هذا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أنه هو الذي أسرى بنفسه أو هو الذي عرج بنفسه أي صعد بنفسه، وإنما جاء كلام ربه عز وجل أنه أسري به سبحان الذي أسرى بعبده. فهل تشكون في قدرة القدير سبحانه وتعالى؟ إذن الأمر يرجع إلى الإيمان بالله، إلى الإيمان بالله عز وجل، والإيمان بقدرته وأنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. هو الذي أسرى بعبده محمدا، ولذلك جاء في صدر هذه السورة بقوله: سبحان الذي أسرى بعبده، لأن التسبيح تنزيه لله جلت قدرته عن كل عيب وعن كل نقص، فكأنه رد على أولئك الذين إنما يطعنون في قدرة الله عز وجل وليس في رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل هو الذي أرسل رسوله، وهو الذي أسرى برسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الحادثة العظمى، هذه الحادثة الكبرى، فيها دروس وعبر. منها أولا الآية العظمى فيها التي لا يلتفت إليها كثير من الناس هي انتقال النبوة من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل، ولذلك يتساءل البعض من المشككة في كتاب الله، يقولون إن القرآن لم يذكر إلا الإسراء. نقول هب أن القرآن لم يذكر إلا الإسراء وجاء المعراج في السنة، فما الذي كان؟ فكان ماذا؟ لأنه كله وحي من عند الله عز وجل، ومع ذلك ورد المعراج في سورة النجم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. فالمعراج مذكور في القرآن، ولكن لماذا جاء في سورة سبحان أو في سورة بني إسرائيل أو في سورة الإسراء؟ جاءت هذه الحادثة بذكر الإسراء دون المعراج، مع أنه لم يذكر في سورة الإسراء إلا أول آية، ثم السورة كلها تتحدث عن بني إسرائيل. لذلك كان المشهور بين السلف من الصحابة وغيرهم أن هذه السورة هي سورة بني إسرائيل. العلة في ذلك هو بيان أن هذا الدين وأن النبوة وأن الرسالة انتقلت من أولئك من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك أسري به إلى بيت المقدس ليجد أعظم اجتماع كان على وجه الأرض باجتماع النبيين والمرسلين في انتظار خاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، ليؤمهم في بيتهم على أرضهم لفلسطين كان الله لها ولأهلها ولغيرها من ديار الإسلام، لتكون تطبيقا عمليا لانتقال الرسالة والنبوة من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يذكر الآيات ليذكرهم أنهم من ذرية نوح وكان عبدا شكورا، فلماذا لم تكونوا عبادا شاكرين؟ ويذكرهم بأنهم أبناء إسرائيل، عبد الله، جندي الله، النبي المكرم يعقوب عليه الصلاة والسلام. فعلى ما لا تكونوا كأبيكم إسرائيل صلى الله عليه وسلم. ثم يبين الأسباب التي استحقوا بها انتقال النبوة منهم إلى غيرهم، وهو الإحداث في الدين والشرك بالله سبحانه وتعالى وارتكاب المعاصي والموبقات، فسلط الله عليهم الأمم الكافرة فسامتهم الخسف والمذلة، لنعلم نحن أن الله عز وجل لا يفضل أحدا لذاته وإنما لعمله، فمن عمل خيرا كانت له الحسنى ومن عمل شرا كانت له السوء، وسلط الله عليه الأمم تسومه الخس كما يقع في ديار الإسلام الآن. لما خالفوا منهاج نبيهم عليه الصلاة والسلام وأحدثوا في دينه ما أحدثوا سلط الله عليهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت وكل أحد يستطيع أن يفعل بها ما يستطيع أن يفعل، لأنهم خالفوا دين الله عز وجل، وهو القائل إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم. فعلق نصره سبحانه وتعالى على نصر دينه والتمسك بمنهاج نبيه صلى الله عليه وسلم. ودائما في السور التي تتحدث عن بني إسرائيل تفتتح بالتسبيح، ينزه الله عز وجل نفسه أن يكون هذا الدين الذي عليه هؤلاء هو دينه، أو يكون ما وصفوه به هو وصفه، ففي هذه السورة سورة بني إسرائيل سبحان الذي أسرى بعبده ينزه نفسه، وفي سورة بني النضير سورة الحشر، وبنو النضير هم طائفة من بني إسرائيل كانوا بالمدينة. قال سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، فجاء التسبيح بالماضي سبح، وفي الإسراء بالمصدر سبحان. وفي سورة الجمعة هذه السورة التي تتحدث عن انتقال النبوة أيضا إلى العرب من أبناء إسماعيل بعدما كانت في يد بني إسرائيل، يصدرها بقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. ثم بعد ذلك يتحدث عن بني إسرائيل، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. هذا المثال يضربه ليس لبني إسرائيل، وإنما لنا لنتعلم. كتاب الله بين أيدينا وسنته صلى الله عليه وسلم بين أيدينا غضة طرية، ومع ذلك نخالفها ونحبس فيها. ثم بعد ذلك نتحدث ونتساءل كيف يسلط علينا اليهود والنصارى، فنسام الخسف والمذلة. قال صلى الله عليه وسلم وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. ردنا الله إلى دينه مردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالسؤال هو ما هي المناسبة بين هذه السورة سورة الإسراء والسورة التي قبلها سورة النحل؟ أولا، هذه السورة سورة الإسراء سورة مكية، يعني أنها أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، وكان هذا قبل هجرته صلى الله عليه وسلم بقليل، وقيل إنها آخر ما أنزل بمكة، وكان من آخر ما أنزل عليه بمكة سورة بني إسرائيل الإسراء وسورة يوسف. فأما سورة يوسف فيحكي له عن طبائع بني إسرائيل وما يكون في طباعهم من الغدر والخيانة وفعل السوء حتى بأخيهم يوسف، لأنه سينتقل إلى المدينة وسيعاشرهم ويرى منهم، فتكون تمهيدا له ليخبره بطبائع بني إسرائيل القاطنين بالمدينة. ثم كذلك أنزل عليه سورة الإسراء سورة بني إسرائيل ليخبره عن الأسباب التي جعل الله عز وجل يسلبهم هذه النعمة وهذا التفضيل، وكان قد فضلهم على العالمين، لتعلم الأمة بعد أن الله عز وجل إنما ينصر من ينصر دينه، وإنما يخذل من خذل دينه سبحانه وتعالى. فكانت هذه السورة، ولذلك فيها سمات من المدنية والمكية، فإن من طبائع أو من سمات ومميزات السور المكية قصر الآيات، ومن مميزات السور المدنية طول الآيات، ومع ذلك تجد أن سورة بني إسرائيل آياتها طويلة تشبه الآيات المدنية، ولكن تشبه الآيات المكية في العناية بالعقيدة وترسيخ اليقين في القلوب وفي النفوس كالسور المكية. فجمعت في السمات بين السور المكية والسور المدنية لأنها كانت فاصلا بين عهدين، لأنه بعد الهجرة انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى العهد المدني. ونجد أن هذه السورة السورة التي قبلها مباشرة السورة 17 سورة النحل وهي سورة مكية أيضا ختامها إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وأعظم المتقين محمد صلى الله عليه وسلم وأعظم المحسنين هو عليه الصلاة والسلام فله أعظم معية فكان سبحان الذي أسرى بعبده ليلا إلى المسجد من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله فكانت له أعظم معية بالإسراء والمعراج به إلى السماوات العلى صلى الله عليه وسلم وكذلك لأن ختام سورة النحل كانت حديثا عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم كان قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم ثم قال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا صلى الله عليه وسلم فيا أيها اليهود من بني إسرائيل يا من تزعمون أنكم من أبناء إبراهيم يا بني إسرائيل يا من تزعمون أن إبراهيم كان يهوديا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما صلى الله عليه وسلم ولم يكن من المشركين صلوات الله وسلامه عليه فكونوا مثل أبيكم إبراهيم الذي كان شاكرا لأنعم الله الذي كان على صراط مستقيم وأنت أيها النبي اتبع ما كان عليه إبراهيم صلى الله عليه وسلم ثم قال إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه فتعرض لبني إسرائيل وبين أن الذلة والصغارة والخسفة إنما ضرب عليها لمخالفة ما كان عليها الأنبياء ثم شرحه مفصلا في سورة الإسراء فمن أراد أن يحتفل بهذه الآية العظمى فعليه أن يقف عند حدود الشرع الأغر عند السنة عند عبر هذه الآية أنها تبين لنا أن الإحداث هو السبب الذي يجعل الأمم تسلط على بني إسرائيل ثم تسلط على هذه الأمة إن الإحداث في الدين هو السبب الأعظم في مذلة الأمم وفي ضياع الأمم فهذا هو الدرس الأعظم في حادثة الإسراء والمعراج ليبين لنا ربنا عز وجل أن من أراد أن ينصر دينه فلينصره كما جاء ومن أراد أن يتمسك بدينه فليتمسك به كما جاء ولا يغير فيه ولا يحدث فيه لأن من أحدث فيه يزعم أن النبي قد خان الأمانة والله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال الإمام مالك رحمه الله من أحدث في هذا الدين حدث فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الأمانة لماذا؟ لأنه إن فعل ذلك فالدين عنده ناقص فيريد هو أن يزيد فيه هذا النقص فطالما كان يعتقد أنه ناقص فلم يكمل فكيف يقول ربنا اليوم أكملت وأتممت فإما أن النبي لم يبلغه حاشا وكلا ونعوذ بربنا سبحانه وتعالى أو أن نص القرآن كذب نعوذ بالله من الكفر هذا يبين لنا خطورة الإحداث طعن في القرآن وطعن في النبي عليه الصلاة والسلام نسأل الله عز وجل أن يصلح منا أجمعين وأن يغفر لنا أجمعين وأن يتوب علينا أجمعين نعوذ بالله من البدع والإحداث كله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم